هنا القاهرة. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزي ناكل كفتة وضن عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين إيه ملوخية سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم، إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. اتفضلوا. أهلا بكل المستمعين والمستمعات، ورمضان كريم. مع شيف أحمد زايد هيقدم لنا طبق شهي جدا، ممكن ان احنا ان شاء الله في وقت ان احنا نفطر عليه. النهاردة هنقدم الحقيقة شراب الخروب، وده مهم جدا، وهنقدم الطبق الرئيسي مكعبات اللحم بالفلفل الحصى مع رز ابيض مع سلطة بابا غنوج وجلاش بالجبنة. اما الحلو فهو القنبلة، واللي شيف احمد زايد هيقول لنا عليه قنبلة يعني رز بلبن بالفواكه. تعالوا مع بعض مع شيف أحمد زايد ونتعرف على ورقة مكعبات اللحم بالفلفل الحصى. نقول بقى مكعبات اللحم بالفلفل الحصى. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معنا الأول مكعبات اللحم بالفلفل الحصى. اللحمة أيا كانت اللحمة اللي عندنا مكعبات. أيوة. فلفل حصى مجروش، مجروش يعني متكسر نص تكسيرة مش ناعم. أيوة. ملح، دقيق، مية، زيت وزبدة. تمام. مكعبات اللحم هنشوحها في الزيت والزبدة معها، احنا ما قلناش في المكعبات فص حبهان، معاها فص حبهان. بعد ما اللحمة تتحمر معانا هننزل عليها بالبصلة اللي احنا مقطعينها. تمام. هتاخد اللون البراون. بعد كده هنزل بمعلقة الدقيق اعفر بيها اللحمة وانا بوطي على النار. طالما نزلت بالدقيق باي حاجة هربط بيها على النار لازم النار تبقى واطية طبعا. اي مرحله هضيف فيها دي على النار. خليت معانا اللون البراون، هديها البيوم بتاع اللي هو الميه واسيبها تغلي مع بعضيها لغايه اما تستوي. قبل ما تخش في مرحله السوى بضيف الفلفل الحصى المجروش بتاعي. لو انا حباه حامي ممكن اضيف الفلفل الحصى المجروش ده مع اللحمه اثناء ما انا بعفرها مع دي. لو انا مش عايز الفلفل الاسمر يبقى حامي قوي معايا ممكن انزل بيه في مرحله تانية اللي هو قبل الغرف اللي هو بعد ما اللحمه تستوي فيه. طبعا خلاص انا البيوم بتاعي او الطبق بتاعي دخل على السوى، انا رابط عليه يعني وطيت عليه النار وادي له مكعب مرق وشعره ملح صغير. ده طبق اللحم. معانا الرز الابيض. الرز الابيض بتاعنا على حسب بقى، رز بسمتي اللي هو الطويل او الرز المصري العادي طبعا بيتغسل ويتنقع. الرز لما نغسله ما نسيبوش في المصفى على بعض يعني اللي هو مفروض في المصفى، لا انا اعمله دايره، احفر له دايره في النص وارفع الرز على جنب المصفى. اولا ده هيساعد معايا ان الرز ما يكتمش معايا من الميه. الرز مش هيتكسر وهيبقى مرفوع. ايوه تمام كده. ايوه. الحله على النار فيها زيت وزبده وفصين حبهان وفص مستكه قبل ما انزل بالرز. قبل ما انزل بالرز عشان ما تمررش معايا. ايوه. يا دوب المستكه ساحت معايا في الزيت والزبده ومنزل بالرز وقلب. اديت الملح، عندي بصلاية صغيره متقشره بشايل منها الراس والديل لكن على جنب انا، والميه اللي هطفي بيها على الرز لازم تكون سخنه عشان الرز يفلفل معايا ما يبقاش معاك دهن. ودي معلومه مهمه جدا، سواء ميه او شوربه لازم تبقى مغليه. تمام. لان الرز كمان سخن انا بسخنه على النار فما ينفعش انزل عليه بسائع وارجع اسخنه من تاني. بالظبط. لا فدي بتساعد. تمام. معايا. وهقوم نازل بالبصلاية، مش شرط البصلاية تختص، انا عايز البصلاية هتتسلق مع المية بتاعت الرز. الله. الرز هيتشرب بطعمه، هتاخد جميل، هتبقى طعم جميل قوي، تدي طعم مختلف. الرز الابيض احنا متعودين ان احنا نعمله ما بنضيفلوش اي حاجه، هو يعني رز ابيض ملح وخلاص. احط الميه المغليه والبصله دي يعني تبقى في الحله عادي كده. خلاص الرز نسيبه بقى يستوي براحته. تمام كده. عندي صينيه جلاش بالجبنه. تمام. أيوة. الجلاش بتاعنا عادي احنا بنورقه. تمام. عندي الجبن ايا كان الجبن اللي حضرتك عايزاها، وممكن تضيف عليها خضار كمان ايا كان خضار زياده في البيت. أيوة. جزرايه نص جزرايه محطوطه في الثلاجه ممكن ابشرها. شويه بسله. أيوة. مش هيكملوا معايا طبق طبيخ او محطتهم. أيوة. ما نوقفهاش او يعني ما نرمهمش يعني احنا نولى بيهم يعني. تمام. ونيجي في الصينيه هندهنها سمنه وهاخد ورقه احطها عكس الجلاش عكس. أيوة. عكس الثانيه وبين كل ورقه دهنت سمنه وهاجي خلاص انا ورقت الورق طالع عندي نص جوه الصينيه ونص بره الصينيه عشان الكلام ده كله انا هلمه. ايوه نص جوه الصينيه ونص بره الصينيه. انا هنقفله اهلمه من فوق بس دي في المرحله الاخيره. حطينا الحشو بتاعنا طبعا شعره زعتر الملح بتاعك حسب الرغبه لو حاطه جبن يبقى الملح قليل. أيوة. عشان الجبن فيها. أيوة. ملح كده كده فالموضوع يبقى معايا ما يبقاش تقيل يعني. أيوة. تمام لمينا الكلام ده كله طبقناه من فوق هتلاقي الصينيه اتقفلت معايا كاننا عملنا ظرف جلاش بقى الجلاش بقى محشي منه فيه بقى مقفول بالحروف بتاعته. أكيد. في قلب الصينيه جميله. تمام على جنب يبقى فيه كوبايه لبن وبيضه ضارب البيضه طبعا لوحدها على جنب عشان لو فيها حاجه وانزل بيها على اللبن وشعره ملح وشعره فلفل اسمر واسقيه بيها صينيه الجلاش. الجلاش الفرن يبقى سخن عشان البيض ما ينفعش يخش الفرن هيبقى بارد البيض مش هيديني الناتج اللي انا عايزه. لازم ياخد مش هتورق معايا يبقى لازم يبقى الفرن سخن الميه اللبن ماده سايله. ايوه فلو حطينا على البارد ودخلنا على البارد ده الجلاش بيتلكك على اي سايل يلمسه. أيوة. هنلاقيه باشا الفرن يبقى سخن. انا ده رشيت اللبن بالبيض والملح والفلفل على صينيه الجلاش قطعتها وبالسكينه دوست على التقطيع اللي هو ايه فرخت السكينه مش قطعتها رسمتها لا قطعتها اللي هو بعد ما اطلع من الفرن اشيل على طول من الصينيه افرغ مكان البيض لان البيض هيعمل معايا طبقات فوق الجلاش هيحسسني ان هي مش متقطعه بس احنا مقطعينها عارفين ان احنا مقطعينها وهنرفع وبالهنا والشفا بسرعه مش هنخرج من المطبخ يا شيف احمد الا واحنا عاملين الحلو القنبله عباره عن ايه احنا طبعا في رمضان كل يوم عندنا كنافه بسبوسه هنعمل ايه نعمل رز بلبن زي ما بنعمله عادي. أيوه. عندي الفاكهه اللي موجوده واللي ممكن اكون مجهزاه قبل رمضان زي الفراوله. فراوله عندي ممكن تتفرز تحط في الفريزر. عندي الموز موجود على طول عندي كانتالوب موجود مثلا عندي تفاح ايا كانت الفاكهه اللي انا اقدر عليها حتى لو صنف واحد مفيش مشكله. أيوه. فيه الرز بلبن بعمله بطريقه عادي بس يا ريت يعني ما اجيبش فيه ناحيته ميه خالص هو انا اسلق الرز بقلبه في حاله في اللبن واديله نقطه روح جوز هند نقطه الروح في روح جوز هند ده سائل اسمه سائل. روح جوز هند او زي روح الفانيليا جميل زي روح الفانيليا ده نستخدمه في ايه يا شيف احمد ليه استخدامات كتير على إيه؟ زي ما احنا عايزين ممكن في الحلويات وفي الحلويات وفي المشروبات الاناناس ده يضاف عليه ده موضوع تاني لا بيخش فيه ليه مشتقات كتير جميل حاجات كتير وبيدي منكهات. ايوه ف عملنا الرز اللبن روح جوز الهند للرز وهو بيتسلق في اللبن على نار هاديه وحليت والكلام ده كله عندي طبعا الكنافه والبسبوسه. أيوة. اللي باقيين مني دول بحطهم في اول حاجه في الطبق اللي انا هغرف فيه. تمام كده في اول حاجه في الطبق في طبق الغرف البولات. البوله صغيره وقلنا البوله تبقى صغيره عشان ما يخش عشان اقدر اكملها. وعندي الفاكهه متقطعه مكعبات صغيره. أيوة. انا نزلت بالكنافه وبالبسبوسه غرفت عليهم معلقه الرز اللبن او معلقتين حط يبرد عندي الخضار الفاكهه اسف جاهزه متقطعه ما رشهاش غير عندي التقديم مش هحطها وادخلها الثلاجه لا عندي التقديم تمام كده ولو عندي شويه عصير فايدين من الفراوله اللي انا مقطعها انا ممكن اضرب عصير وارشها وانزل عليها بالعصير عندي صوص على البارد ايوه ما هي كلها على البارد بس كل ده عندي التقديم عندي مانجا برضو عصير مانجا عندي شويه موز هقطع واحط هي هتاخد معانا اي فاكهه والطبق ده مشهور والناس عارفه ان هو مشهور بس صعب ان هم يعملوه فاكرين ان هو من جوه كيمياء هو مش كيمياء يعني. لا في حلويات كتير ممكن نبطن البوله بالحلويات دي وبعدين ننزل بالرز بلبن. تمام الحقيقه سفره جميله جدا شكرا شيف احمد زايد ورمضان كريم واهلا بيكو في سفره رمضان. كنتم مع سفره رمضان التقديم عبلة ابراهيم اخراج نسرين لطفي